عجيب لك منه فلوس كثير. ياهو كده مدام تخليه يصرف يبقى ماليش دعوة بيكي. ربنا يجيب العواقب سليمة يا عم. بقى انت لسه عشقاها بيت لا قدر. فضيحة اسمعي، الحلا بقوتهم فلمتهم ده مثل عن قلوه. ده كلام زين. الحلب اللي يهجر جماعته يفنى ويتبدد يا بنتي. الحلبي ما يعيشش الا بين الحلب، قوتنا فلمتنا. والله كلامك حلو يا داكر. صبيحة يا صبيحة، كفاياك اللي مضى واللي قوله لازم يمشي. حاضر يا عم. صبيحة علام واقع وغني قوي. إيه؟ ما هي صبيحة واعية واحنا جماعتها واهلها برضك منهنيش عليها. على العموم كل شيء يبان في الاوائل. ما تزعلش نفسك، هنعوضوا لك اللي فات. يا ريت، عاوزين تنتفولنا منه قرشين زين. ما شفتها مقابلة. اما روش اشوفها. ايوه يا رمان. ايه اللي طلعك بالوكيل ده؟ علام وصديقه جايين الليله. عارفه صبيحة في حد في الحلب بيحب تكدي؟ واصل حتى ولا عم مدبولي. انا مدبولي نحبوكي صح، لكن انا احنا ولا هي مثل بعضنا. اني فاهمه عارفه اللي عتقوليه. ما هي الريحه فايحه قوي تخرج لوحدك وتغني، ولا الحكاوي اللي في الحواديت؟ ده قدر ومقدر. عشقاه يا رمان عشقاه. يا ماني خايفه من العيش جديد يا صبيحه. اللي يريده ربنا يكون. في حلبية عبود كان دايما تقول العيش تجابه كحف. عامل ايه يا رمان؟ انا بتجلى على نار، بتجلى على نار، والذاكر نابو زارق وخايفه منه. ما انت اللي فضحت نفسك، كان لازم تداري الذاكر بشوية فلوس من علام. ده اللي مين وياه؟ انا ظنيتك انك قلتي وبطلت اعشق. هو اللي بيعشق مجنون يا رمان. يقولوا بديه ما انت عشقت حنفي وتجوزتيه. حنفي حلبي واخرة العرس كان فيه حنفي في السجن عشان انتوا تركتوا الذاكر وهجرتوا جماعتنا. الذاكر يقول ديما قوة الحلب في لمتهم. صح يا رمان، اما تركت الجماعة تعبتوا. رحنا بداهية وكثرت علينا المصايب وحنفي دخل السجن. ليه يا رمان؟ تقول ايه يا صبيحة؟ الناس تنظر للحلب كالمرض، وانا رجعت للذاكر الا بعد ما تعبت. ليه؟ اسمع كلام الذاكر، انت زي ابني. انا مش بنية. مجهولي بيحكي لي ويقول ان الذاكر لقاكي مرمية على الجسر رضيعة لحمة حمرة. يعني انا مش حلبية. معرفتيش غير دلوقت اما عشقتي. رمان دبريني قوليلي عملية. الذاكر غضار عشان طيرت علام من يده حسبي. ما اقدرش اخد فلوس كتير من علام، ما اقدرش انهبه. لازم تاخدي. انت عايزة تجبي علام سير الدافئ وراضيه. علام لابد يدفع. تابعي كلامي. انا عصحم علام عصحم. قومي نرجعوا الدار، لازم تتزيني. علام جاي يا رمان، علام جاي عجابله واشوفه. احمدك يا رب. خير الذاكر اوعى تنسي. وخب عجلك يا بنت، خب عجلك. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفت بلادنا يا علام. والله اللي لا عندنا عيد يا شيخ فرغل. احنا زعلانين منك قوي يا عم علام، ما بتسألش علينا واصف. والله ما صالح يا ابوي، انما انتوا وحشتونا كتير. جه ولا ايه يا فرغل؟ اي والله يا علام، وعلام قال لازم نزور الجماعة. ايوه فيك البركة والله يا علام. وصبيحة دايما تسأل عن عم علام. واحنا مشتاقين لها قوي والله. لو مشتاق صحة كنت سألت من زمان. احنا مشينا من جرجبة قالنا 25 يوم. 25 يوم صح. والنهاردة يبقى 26. ايه يا جماعة مال، احنا مش هنسمع مغنى. ايه هتسمعوا كتير يا بوي. ايه سمعني يا مدبولي. سكت ليه يا شيخ مصطفى؟ واحنا ملناش غير انبساطك يا علام. قول يا حمدان، سمعنا على بياعين العنب امانه يا شيخ. اي والله ده دور مليح قوي. قوي قوي، انا كمان بحبه كتير. ما دام علامه وصبيحه يحبوا العنب يبقى لازم تقول يا Thank you.

اهلا عم فرغ. اهلا بيك يا ابوي. قوم يا علام، قوم بينا. قوم اقعد يا فرغ، رايح فين؟ قوم بينا طوعني، خالك وعمك مستنيينك في البيت. اقعد الاول نسمع الدور يا راجل. قوم امانه اقعد معانا شويه يا عم فرغن. امانه يا اخويا ما فايقنش. ولا عشان احنا ناس فقرة؟ الاول ده انتم اخوان. طيب اقعد واسمع بقى. ارحموا قبل الموت ردوني، ياللي الهوى منكم ياللي الهوى حلفتكم بسيدي العارف، حلفتكم بسيدي العارف، انت عارف ولا عارف؟ قولون اسحال المعارف، ياللي الهوى منكم ياللي لما جيتوا بعد العشرة عليا، راح ابكوا على الله وعليا، ياللي الهوى منكم ياللي الله الله الله. دي حاجة زين قوي تربينا يا علام. سلام عليكم. وبعدين وياك يا علام، انت مش عايز تلم الدور؟ ألمه كيف يا فرغل؟ ده العشق أقوى من الموت يا ابوي. أنا. طب يا اخويا، عمك وخالك في البيت؟ دول عاملين لي رباطيه، عايزين ينهبوا اموالنا يا فرغل. يا شيخ حرام عليك، حرام عليك يا علام. انت ما تعرفش عمي ده كان ما يحبش ابوي، ولما مات ابوي خالي كان عايز يمسك التوكيل والمحلات. دي حكايه تانية يا ابوي. طب وايه اللي حرجهم دلوقتي؟ قلبهم عليه. انا عارفهم، دول ما صدقوا ما لقيوا حكايه زي دي. اقول لك انا حاسب لهم البلد والمحلات وماشي. يا راجل اعجل، بلاش كلام فارغ، دمك هتتجنن يا علام. انا ما فيش حاجه مضايقاني قد زعل امي. ما تزعلهاش يا اخوي. غصب عني يا ابوي، ما قدرش افرغ، ما قدرش. نطلب الشفاء من الله يا علام، نطلب الشفاء من الله. استني استني اعطني وريحني. لا ابدا، لازم اخليك تشوف المراه. شفت